لا، هل يجوز أن يصلي بي زوجي الصلوات الخمس جماعة بعد أن يكون قد صلاها بالمسجد؟ آه طبعا، ودي لها سند من السنة، إنه كان معاذ بن جبل بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد العشاء، ويرجع يصلي بقومه العشاء تاني. فهو بالنسبة له لما يرجع يصلي بيكي يبقى الصلاة بالنسبة له نفلة، يعني زيادة خير وثواب، وبالنسبة لك انت فرض. فما فيش بأس ان الرجل يصلي الفريضة بالمسجد ثم يعود الى بيته فيصلي بأهل بيته نفس الفريضة مرة اخرى. نعم. هل يستحب للإمام إطالة الركوع حتى يلحق احد الداخلين بالركعة، وكذلك إطالة التشهد الأخير حتى يلحق أحد الداخلين بصلاة الجماعة؟ لا، لا يصح هذا، ولو عمل كده يبقى فيه شبهة في صلاته، ولدرجة أن بعض السادة الصوفية قالوا أنه كده تبطل صلاته، لأنه أشرك شرك بسيط، يعني أنه هو الصلاة لله، فكونوا قاعد يستنى لحد ما مراته تلحقه، استنى استنى على مهلك لما الحق اتوضأ، فطول في رايه عشان مراته تلحقه او عشان واحد داخل، كل ده بالصح. وبعض الناس قالوا ان الفتره اللي استناها الصلاه ما تبطلش، لكن الفتره اللي استناها تضيع منه او بيبقاش فيها ثواب، والبعض قال لا ده يعاقب عليها. الكلام ده احنا قلناه حتى في ابواب الرياء في كلامنا عن المحظورات. الإمام بيصلي صلاته طبيعية، ما يغيرش في صلاته أو في قراءته أو يحسن صوته أو يطيل في الركوع أو يطيل في السجود لأجل أحد من الناس، بغض النظر بيعمل كده ليه، لأن اللي هيخش يلحق يلحق. يعني حتى الناس لما كانت بتجري أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يلحق الجماعة، فقال لهم لا ما تجروش، امشي على مهلك وامشي في وقار وفي سكينة، فما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا. ده حديث موجود في صحيح البخاري. نعم. إمام في صلاة الجمعة ارتبك وسجد دون أن يذكر الله أكبر، ثم اعتدل من السجود فوجد المأمومين ساجدين فسجد مرة أخرى، ثم اعتدل وسجد مرة ثالثة. المأمومون سجدوا مرتين فقط في الركعة، صلى سجدتين للسهو وسلم، ما حكم الصلاة؟ ما اعرفش، انا مش ما شفتوش وما اعرفش هو عمل كده ليه، لكن اذا كان الامام سجد سجدة زيادة المأمومين صلوا صح، انت تتابع الامام حتى في خطائه، ماليش دعوة. الامام بيصلي المغرب ثلاث ركعات وانت جلست للتشهد راح قايم واقف للركعة الرابعة، تقول لا ده غلطان اخلينا انا، لا تقوم تقف وراه. الإمام بدل ما يركع سجد، تعمل ايه؟ تركع ولا تسجد؟ تسجد معاه. طب ساب الركوع تسيبه، هيسجد السجدتين ويقوم بقى يقف الإمام يلغي الركعة دي خالص كأنه ما عملهاش حتى لو انت ركعت، ويبتدي يعمل ركعة بدلها، هيبقى فيه ركعة زيادة وبعدين يسجد لسه. انت تتابع الإمام في خطأه وما انتش مسؤول، فالإمام سجد لسه وتسجد معاه من غير ما تعرف هو سجد ليه، من غير ما تعرف هو سجد لي. وحتى لو كانت صلاتك انت صحيح برضو تتابع الامام في سجوده لسه. عشان كده انا بيعجبني قوي الرأي اللي بيقول ان التسليمتين فرض، يعني اللي يقولك تسليم اليمين فرض والشمال سنة، والامام يسلم على اليمين تروح انت مسلم وراه على طول، لا تستنى لما يسلم على الشمال كمان. ليه؟ لانه صح يسجد لسه ثم تسجد وراه، تبقاش خرجت من الصلاة. نعم. تاجر معه 1000 جنيه، وطبعا لو سلم الإمام يمين وشمال وانت كمان سلمت يمين وشمال وبعدين سجد تعمل ايه؟ تسجد برضه. نعم. تاجر معه 100,000 جنيه في صورة بضاعة بالمحل يبيع ويشتري، وله 30,000 جنيه عند العملاء في صورة مديونيات من نفس البضاعة، وعليه مبلغ 30,000 جنيه من نفس البضاعة، كيف يخرج زكاة المال؟ يعمل مقص، يجي آخر السنة يجرد بضاعته يجر بضاعته اللي في دكانه أو في مخزنه، طلعت البضاعة بمئة ألف جنيه بسعر السوق، لو باعها مش شاريها بكام؟ سعر البيع مش سعر الشراء. يعني أنا شاري البضاعة بتسعين ألف جنيه، لكن تمنها تقديرا في السوق لو بعتها حبيعها بمئة ألف جنيه، أحسبها على تسعين ولا مية؟ على مية. وبعدين عليا كام؟ عليا تلاتين ألف جنيه. ليه عند الناس كام؟ تلاتين ألف جنيه. تبقى دي راحة قصد، دي بيخصم ديونه. يبقى بضاعتي أنا اللي موجودة دلوقتي مئة ألف جنيه، أبتدي أحسب خلال السنة اللي فاتت دي كلها كسبت كام؟ كسبت عشرة آلاف جنيه، صرفتهم وكلت بيهم وشربت بيهم، ماشي كسبت عشرة آلاف جنيه. عشرة زائد مية يبقوا مية وعشرة، يبقى ربع العشر للمية وعشرة. واضح؟ يبقى الزكاة في الحالة دي خمسة وعشرين جنيه على الألف، على كل ألف خمسة وعشرين جنيه. نعم. ما هو حكم الدين في الحصول على وظيفة مناسبة بإحدى الشركات مع ضرورة دفع رشوة للمسؤول عن التعيين حتى أستلم الوظيفة، حيث أنني بحثت كثيرا عن وظائف ولم أوفق، فماذا أفعل؟ هل أدفع كي أستلم الوظيفة وأغضب بالله، أم أستمر في البحث عن وظائف خالية؟ طبعا الضرورات تبيح المحظورات، ده مبدأ، لكن مين اللي يقدر الضرورة؟ مين؟ صاحب الضرورة، مش اللي بيفتيلك. عشان كده قالوا تقدر الضرورة كمان بقدرها، ضرورة حد فين، وعشان أوصل للمطلوب شرعا أعمل إيه. زي بإيه؟ زي واحد مش لاقي يأكل خالص، ولقى بطة ميتة وفي صحراء وبطة ميتة، هيموت بقى خلاص، يستنى لحد ما يشرف على الهلاك يبتدي يأكل الميت، يأكل البطة بحالها؟ لا، يأكل القدر اللي يدفع عنه غائلة الموت، بس اللقمة الزيادة اسم على طول، اللي هو غير باغ ولا عاد، اهو كده، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. انت بقى اللي تقدر ضرورتك وانت اللي تقدر. لكن انا لو بتسالني رايي بقى بره الشرع يعني، او بره الموضوع ده، اقول اذا كانت الشركه دي شركه قطاع عام، وهذا ما احسبه واعتقده من كلامك طبعا، يعني اللي انا فهمته، لان لو شركه قطاع خاص المسؤول عن التعيين ما ياخدش، المسؤول عن التعيين هيبقى صاحب الشركه، هياخد ايه ده؟ ها؟ اعتقد كده. فاذا كان كده انصحك تروح الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه هنا في اسكندريه في الازاريطه هنا اهو على الترماي، وتروح وتقول عاوز اقابل اي حد مسؤول، ولما تقابل حد قول له انا جاي لك من طرف من جامع موسى، الوضع كذا كذا كذا، انا مستعد ابلغ عنه وامشي معاك وتعملوا له كمين تحت شرط اتعين. اذا ما تعينتش مش هقول لك وهروح ادفع، وساعتها الشيخ بيقول لي هيبقى انت تصرفك حلال والاثم على بتاع الرقابه. قول له كده، قول انا قلت كده. وضحت ولا لسه؟ لان في الحاله دي لما هياخد منك البلاغ وهيعمل لك ويمسك المرتشي، يبقى كنت هتتعين لو كنت دفعت، يبقى هتتعين من غير ما تدفع ويمسك المرتشي ويبقى كافئك على الابلاغ. نمشي كلنا صح. لكن لما بيروح الراجل يبلغ يعملوا الكمين ويمسكوا الراجل المرتشي، وبعدين هو راح فين؟ ولا حاجه. يقول قلنا لك عامل لي فيها امين وعامل لي فيها نزيه، البلد كلها ماشيه كده، انت ما انتش عايش ولا ايه؟ عامل لي فيها شريف، اقعد بقى ببيتك اخو بيت امك بقى بني لما تتعين. وده هيقول لي ده وده هيقول لي ده وده هيقول لي، خلي بالك من الواد ده، الواد ده بيبلغ البوليس وبيبلغ الرقابه والبتاع وكلام من ما فيش فايده. لكن لو ان اللي بيبلغ الضرايب بيبلغ الرقابة الإدارية عن مأمور الضرائب اللي بيجاخد منه رشوة، بيحاسبوه بقى بما يرضي الله ويعاقبوا اللي خد الرشوة واللي واللي واللي وهكذا، البلد تنضف. لكن انت دلوقتي الضرائب رابط لك ضرائب قد كده ظلما وعدوان، عاوز مبلغ قد كده تروح تبلغ، يمسكوه ويصطادوه زمايله بقى، يتوبوك بقى، ويقول لك لا يا عم الاحسن يقولوا ان انا واخد منك حاجه، ويبتدي بقى ايه يوريك نجوم الظهر. فتعمل ايه انت بقى كصاحب شركة؟ تاخدها من قصر حسب الله ونعم الوكيل فيه وفي اللي معينه وفي اللي سابه يعمل كده وتدفع. مينفعش مينفعش. فلازم الرقابة الإدارية ولازم مباحث الأموال العامة والجهات الأمنية دي عشان عملها ينجح وربنا يرضى عليهم. اللي يبلغ عن حاجة ما ياخدش مكافأة، ياخد حقه بس، ياخد حقه. فبشجعنا الناس على إيه؟ على إنها تتعاون مع البوليس. ها زي مثلا انت ماشي لقيت واحد واقع العربية طصته وجريت، خدته في عربيتك ورحت المستشفى ورحت في دهه، خلاص انت اللي ضربته الا ان تثبت العكس. نعمل ايه بقى لما نبقى ماشي بالعربيه ونلاقي واحد مرمي والعربيه ضربته؟ انا مالي بينزل في الحسن نلحقه ما يموت، ما امر الله قضاء الله، انا اعمل ايه؟ اودي نفسي انا في سين وجيم اخش السجن احبسني؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ها نقوم نفهم. حتى لو كان هو اللي ضربه وراح قال انا لقيته، صدقوا الى ان يثبت العكس ويلحق. كويس انه لحق المخبوط، غير لما ايه يسيبه يجري، غير لما يسيبه ايه ويجري. يعني المفروض ان احنا نغير منهجنا في الدوله. الانسان او المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، والناس كلهم امناء الى ان يثبت العكس، الناس كلهم وطنيون الى ان يثبت العكس، الناس كلهم نضاف الى ان يثبت العكس. لكن احنا من ايام الزمان والاستعمار والثوره والارهاب والمخابرات والحاجات دي كلها، انت متهم الى ان تثبت براءتك. زي ما حققوا معانا وقالوا لي انت بتقول ده حرام وده حرام وده حرام، انا ما بقولش ربنا اللي بيقول. ايوه ربنا بيقول وانت بتبلغ كلام ربنا كويس. طيب ايه الغلط اللي فيه؟ قال لك ما انت هتقول كده وبعدين تقول بدل ده حرام وده حرام وده حرام، يبقى الحكومه بتعمل الحرام، تعالوا نغير الحكومه. انا هقول الكلام ده؟ قالوا ايوه هتقوله. امتى؟ اما تطمئن للقاعده اللي انت بتعملها في القوات المسلحه اللي ماشيين وراك دول، تطمئن اليهم هتقول الكلام. طب لما اقوله امسكوني؟ قال لا نتغدى بيك قبل ما تتعشى بينا، احنا هنستناك لما تقول. ده الكلام ده حقيقه، ده مسجل، ده سين وجيم، ده تحقيق معايا انا، مش حكايه عن حد، ده معايا انا شخصيا. الساعه 3 صباحا في القاهره احد معتقلات الزعيم الخالد جمال عبد الناصر اللي صاحبنا ما ردش عليه وقال لي ادعي لك ولا ما ادعيلكش تحشر معاه، اللي كان زعلان على جمال عبد الناصر كل شويه تقول لي جمال عبد الناصر ما ردش لسه، لعلك تلاقي الرد بتاعه ادعي له ولا ما ادعيلوش. لسه ولو ما ردش الجمعه دي وقال حاجه هدي له فرصه للجمعه الجايه. يقول لي انا تراجعت، لو ما قاليش تراجعت الجمعه الجايه هدعي له، هدعي له. ايوه طبعا، امال ايه؟ ما لازم يقول ايوه ولا لا، لازم قول يا سيدي. سؤال. تقول سيده زوجي يرغب في اداء فريضه الحج هذا العام ولكنه مريض وتوضع له قسطره نظرا لعدم تحكمه في التبول وذلك بعد اصابته بجلطه في المخ، فهل يستطيع الطواف ودخول الكعبه وهو في هذه الحاله وكذلك الوقوف بعرفات؟ كل ده ينفع، ويتوضى وضوء المعذور ينفع، ينفع ويتوضى وضوء المعذور قبل الطواف عشان يطوف ويصلي ركعتين الطواف بس. وقوفه بعرفة ما يشترطش فيه حاجة ولا حتى يشترط فيها الطهارة، والسعي كذلك وإن كان منه داخل المسجد فبيشترط الطهارة. يعني يتوضى لكل عمل من الأعمال قبله مباشرة ويعمله وبعدين يتوضى تاني وهكذا. ممكن والدين يسر، ولعل الله يشفيه قبل ما يجي بعد الحج. ها لعل الله يشفيه قبل ما يجي الحج. نعم. هل يجوز للمرأة الحامل خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل إسقاط ما في رحمها؟ لا. وذلك قبل أن ننفخ الله فيه الروح خشية الفقر أو الحاجة أو الإجهاد؟ ومين قال إن ربنا ما نفخش في الروح؟ هي إيه الروح؟ هي إيه الروح؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يؤتى بالملك أو الملك أربع كلمات وينفخ فيه الروح. أنهي روح اللي بتنفخ؟ وقبل كده كان في إيه؟ تحول العلقة دي أو النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة دي عمالة تكبر. النمو ده نمو إيه؟ حمل حصل. أنت مالك ومال نفخ الروح؟ مش موضوعك ده. الإجهاض حرام حتى لو كانت حامل في يوم واحد، في رأينا لو حامل في يوم واحد بس قالوا حبلة النهاردة، وتيقنت انها حبلة النهاردة فراحت اجهضت نفسها النهاردة، يبقى اجهاض. ولذلك انا بقول اللولب فيه شبهة، لان اللولب بيعمل اجهاض مستمر، يعني الحيوان يوصل ويلقى حلب بويضة لكن عشان الرحم مفتوح باللولب يروح نازل. فانا بعتبره شخصيا، انا بعتبره اجهاض، ومحدش عارف يجاوبني من الدكاترة بتوع النساء هنا وفي مصر، وده قصة قديمة وانت عارفين. ولسه من حوالي 3-4 مجالس في مصر جبت استاذ امراض النساء قاعد حاضر في الجامع، ومسكته الميكروفون قلت له اتكلم اتكلم، علق على كلامك. فمسألة ان الاجهاض بقى قبل نفخ الروح والحاجات دي كلام. ومن ادراك او ادراكي ان الروح ما نفختش او نفخت؟ تعرف منين؟ ده الدكتور ما بيعرفش الحمل حصل امتى. تعرفين بيحسبها ازاي؟ دكتورة النساء لما تروح لها الست تقول لها انا شكة الدورة اتأخرت، عارفين بتحسبها ازاي؟ من اخر، تقول لها اخر دورة جت لك امتى؟ تقول لها مثلا يوم 5 في الشهر، وراحت امتى؟ يوم 10. بتحسب الحمل من يوم 10، بتحسب. عشان كده مواعيد الولادة دايما اللي بيحددها الدكتور بتختلف عن المواعيد الحقيقي. يقول لك بعدها جه ولسه ما ولدتش، ايوه الدكتور اللي حاسب حاسب بدماغه، ولدت بدري قبل ما عاد الدكتور ما قالها ب 15 يوم، ما بيحسبش. وعندهم بتاعه كده مدوره كده جدول، ها، ويقول لها التاريخ امتى واليوم ايه، ويحسب مش عارف ايه ويحسب كل ده. كلام ده حاجه جوه ما حدش يعرفها غير ربنا، ويعلم ما في الارحام. نعم. في الاسبوع الماضي قلتم فضيلتكم انه لا يجب طلب الاماره، فكيف طلب سيدنا يوسف إمارة خزائن البلاد؟ بوحي، بوحي يا بابا، بوحي. عشان تتأكد انه بوحي اقرأ الآية، اقرأ. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقفت انت على كده ما تكلم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يبقى مين اللي قال له؟ يبقى مين اللي قال له اطلب الطلب ده يا ابني؟ دي الحدوتة كلها معروفة من قبل ما يرموه في البير، من قبل ما يرموه في البير الحدوتة معروفة. مش قالوا له يابا ناخده يلعب معانا، اخده يلعب معاك، ما قالهمش خاف لا توه، اخاف لا يتوه، ما قالش خاف لا يجوع، ما قالش خاف لا يوع، قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به. خلاص هو عارف ان الحزن هيحصل له بخروجه، فقال على الحزن على طول اني لا يحزنني. اللي جه بعد كده وقال ايه؟ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. شو بعد ده؟ ها، اني لا يحزنني ان تذهبوا به. وكمان ايه قال لهم؟ قال لهم هيقولوا واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. شوف يعني هو عارف هيقولوا ايه، لكن ما فيش رد لقضاء الله. ولذلك قال ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. بيقول بالاسباب، ياخذ بالاسباب بس، يحذرهم يقول لهم ينبههم اخذا بالاسباب، لكن هو عارف، عارف الشغلانه من اول. يوسف نفسه لما القي في البئر عرف الحدوته دي كلها، وعرف حكايه مكين امين دي، عرفها، عرفها قبل ما تتقال له وقبل الملك ما يقولها، وعرف كل حاجه لانه ساعه ما رموه في البئر وهو طفل صغير وحرموه من الحنان وغدروا بيه وبيلعب مع اخواته الكبار ومديهم الامان، تعالى ما نلعب معاك وبتاع، وراحوا محلقينه في الحبل، انزل، ايوه ايه سيب الحبل بقى واحنا مش عارف نعمل لك ايه، وبيضحكوا معاه وسابوه ومشوا. ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من حنانه، لما حرم من حنان اخواته ربنا عوضه بحنانه، نزل له جبريل ونزل ولبسه قميص ودفاه وطمنه وحكى له الحدوته. كل ده مختصره في آية، في كلمتين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أهدي بقى اللي اتقالت بعد كده، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. فهمت يا ابن حبيبي؟ فدي أنبياء ما يتصرفوش غير بوحي، مش زينا. أكل ولا ما أكلش، أنام ولا ما نمش، أتجوز ولا ما أتجوز، أروح ولا ما أروحش، أعمل ولا ما أعملش. الراجل عشان أتوظف عاوز رشوة أديله ولا ما أديلوش. ده إحنا محل الاختبار والابتلاء. الأنبياء يا ابني ما هماش محل اختبار ولا ابتلاء. الأنبياء ربنا اجتباهم واصطفاهم. مادام اجتباهم واصطفاهم خلاص سخرهم لدينه ولشرعه. فكل تصرف يعمله النبي من دول بيعمله بإيه؟ بوحي. ونبي يعني ينبأ، ما مش حاجة بالدماغ، ما مش حاجة من الدماغ. واضح ولا مش واضح؟ إلا الحاجات بقى اللي هي المعيشية البشرية، يعني جاع ياكل عاوز يخش وضوءه ما يفك وضوءه، حاجات كده يعني. ها، ولذلك الناس فريقين، فريق مصطفى وفريق مبتلى. المصطفى ده ملوش في أمره شيء، ده سبق إحسان وسبق فضل وربنا اختاره. والفريق الآخر يبتلى يمتحن. فالمبتلى نوعين، نوع متساعد متاخد بإيده، ونوع متساب لدماغه. بس هي دي الناس. ولذلك يشير القرآن إلى هذا المعنى بقول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بقوم اتنين، يجتبي إليه من يشاء، ده المجتبى خلاص. ده زي إبراهيم وزي موسى وزي عيسى وزي محمد وزي نوح وزي زكريا وزي يحيى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل تسليم. ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف ربنا؟ هو النبي كان يعرف ربنا؟ مش هو وجدك ضالا فهدى؟ وكان بيصلي ولا بيصوم ولا على دين؟ ما عرفش، يعرف بس ان الاصنام دي غلط بس. ابراهيم كان يعرف ربنا؟ وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ربنا خده مصطفى، يجتبي اليه من يشاء، ده فريق. ويهدي اليه من ينيب. مين بقى من ينيب؟ المبتلى اذا اناب الى الله واستسلم اليه وجاهد فيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ده اللي متساعد، اللي ربنا بيساعده بقى بينجيه، يرزقه التوبه، يرزقه الاستغفار، يرزقه الصلاح، يلهمه الطيبات، يساعده. وفيه نوع يسيبه لعقله، يسيبه لعقله يقع. هل ربنا ظلمه؟ ما ظلموش، سابوا لعقله، ما ظلموش. كونه ساعد ده هو حر، لكن لا يجب عليه، لكن ايه؟ لا يجب عليه. المثال ده واضح، وانا قلته يمكن قبل كده في مناسبات متعدده. ادم وابليس، ادم ربنا ساعده، ابليس ربنا ما ساعدوش. بس ادم ربنا لقنه، ابليس سابه يتكلم لوحده. فلما ادم ربنا لقنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فلقنه. عملت كده ليه؟ قال له ظلمت نفسي، عرف في 60 إما كنتش تغفر لي. طبعا انت التاني ما لقنوش، قال له عملت كده ليه وما لقنوش؟ فجاوب من دماغه فراح. حد ظلمه؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ واضحة يا جماعة؟ من هنا بنقول لا يجب على الله شيء، إنما إحنا في فضل الله وإحسانه نقول الحمد لله، ونسأل الله تبارك وتعالى اللطف، ونسأله العفو، ونسأله العافية، ونقول إحنا بفضل الله. فأي عمل بنعمله خير من فضل الله علينا. أي مصيبة بتجينا ولا أي ابتلاء بيجينا مما كسبته أيدينا. إحنا غلطانين، إحنا غلط، إحنا عملنا غلط، نستاهل أكتر من كده، لكن ربنا كمان رحمنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ها يعني انت عامل قد كده تستاهل 10 كرابيج، يوم يديك ايه زغده واحده ويسيب الباقي. ها وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وايه ويعفو عن ايه عن كثير. يبقى 10 مصايب يديك على واحده منهم الم والباقي يغفره لك. نعم. ايضا يسال صاحب هذه الرساله يقول فيما يختص بعدم استحباب طلب الإمارة، هل نترك انتخابات النقابة مثلا لمجموعة الأفراد المشهود لهم بعدم الصلاح وسرقة أموال النقابة، أم نقف في وجههم ونتصدى لهم وندخل انتخابات النقابة لوجه الله وخدمة أعضاء النقابة؟ المسألة دي طبعا مسألة عاوزة تقدير، تقدير منك وفي الوقت نفسه يبقى أنت فاهم. يعني عاوز أقول أنت النهاردة بتقول النقابة حرامية ولصوص وبتوع سقيفة وتسقيفة وهتيفة وشغل بتاع اللي بتاع زمان ده اللي ماشي لحد النهاردة في بعض الجهات. كويس، انت بقى عاوز ترشح نفسك قدامهم، ما ينفعش. اضمن منين ان انت بتقول ابتغاء مرضات الله ولوجه الله ولتصحيح الموقف؟ اضمنك منين؟ ما كله بيقول كده. ما جمال عبد الناصر لو كانت مشك في الثورة كان اعدم وطلع ارهابي ومجرم، لكن لما ما تمسكش الناس سقفوله، الناس ايه سقفوه، وجميع الثورات اللي بتحصل اذا اتقفش بقى مجرم واذا نجح بقى زعيم. ها انا هنضمن من احساسك امتى اضمنه بقى؟ اقعد مع زملائك يا جماعه هل يرضيكم الحال؟ النقابه دلوقتي في انتخابات، احنا عاوزين ننتخب الاصلح، عاوزين ننتخب الاصلح، عاوزين نصلح من احوالنا، عاوزين نولي امورنا خيارنا مش نولي امورنا لشرارنا. ايه رايكم؟ يقوم الناس اللي معاك وزملائك يقولوا والله احسن واحد فينا مين؟ فلان، راجل يعرف ربنا وبيصلي كويس. يا فلان يا جماعه ما تشوفوا يمكن في حد احسن مني. لا ما فيش احسن مني، احنا كلنا موافقين عليك. هنا ينزل بقى الانتخابات ويرشح نفسه. انما انت من نفسك كده تقول ابتغاء مرضات الله، طب ما كله بيقول كده، ما كله بيقول كده. اللي حصل في الجزائر ما ابتغاء مرضات الله، دول قالوا كده بتوع الجماعة بتاع جبهة الإنقاذ قالوا كده، ما وصلوش اتضربوا بقوا مجرمين، واللي ضربهم بقى ايه بقى هو المنقذ. ولو حصل العكس وهكذا، في السودان، السودان اهو، في ليبيا، في مصر، في كل حتة يحصل فيها ثورة ويحصل فيها انقلاب اللي بيتولى انقلاب اذا ما نجحش يعمل ايه؟ يقطعوا رقبته ويعلقوه في المشنقة ويبقى اسمه ايه؟ مجرم. ولو نجح بقى رئيس وبقى زعيم ويترفع له العلم وتقابله الدول الاخرى استقبال الفاتحين. فهمت يا ابني ولا ما انتش فاهم؟ فحبيبي انت النقابه مش حلوه والنقابه بايظه، اقعد مع زملائك واتفهم على ان ترشحهم الاصلح. مين ناخد الاراء بقى؟ هم كلهم يقولوا فلان، ناس تانية تقول لا فلان لا فلان، نبتدي نشوف الآراء ونشوف الأغلبية ويتفق فلان. لما ده يقول فلان وجماعة تقول فلان هنلاقي الاتنين بقى دول لما يكونوا مغرضين هم كل واحد يعمل ايه؟ يستقطب أكبر عدد من الناس بأي كلام، باليوفط بقى، بالشعارات بقى. إنما لما يبقوا فاهمين اللي أنا بقوله يقولوا لا أنا مش أنا، أهو دول بيقولوا أنا ودول بيقولوا ده، لا انا مش عاوز، هو احسن مني، هو احسن مني. والتاني يقول ايه؟ لا يا اخوي انت هتشتغلت على مسؤول، انا مالي، لا دي مسؤوليه انا خاف من الله. انت يوم الاثنين يتخانقوا مش مين اللي يرشح نفسه، مين اللي يهرب. تقوم الناس اللي قاعده بقى اللي بترشح تعرف ايهما اتقى لله واخشى له. فهمت؟ زي ابو حنيفه لما جابوا الخليفه وقال له أنا جمعت علماء البلد كلهم عرضت منصب القضاء مين يتولى؟ قالوا أفضلنا وإمامنا وأعلمنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. قال لهم قالوا لك كده؟ قال له قال لا ما أي كلام ولا تصدقوا، أنا لا أصلح للخلافة، لا أصلح لمنصب القضاء، لا أصلح لمنصب القضاء، أنا فين؟ ده في ناس أحسن مني كتير، شوف لك حد تاني ينفعك، انا ما ينفعكش. ازاي الكلام ده؟ الناس بتقول قال لا لا ما بيقولوش. راح لامم علماء البلد كلهم، تعالوا ابو حنيفه تعالوا، ايه رايكم في الراجل ده؟ قالوا أعلمنا وأفصحنا وأحسننا وكذا وكذا. قالوا شوف، واحدة من اتنين، يا الناس دي كذابة يا أنا كذاب. إذا كانت الناس دي ما تعرفنيش وبتحسن بيها الظن، بتقول أي كلام وأنا صادق، يبقى أنا لا أصلح لمنصب القضاء. وبدل بقول لك كده بتصدقني وما صحش تعيني إنك مسؤول أمام الله. وإذا كانت الناس دي صادقة فيما تدعيه وأنا بكذب عليك وبقول لك أنا لا أصلح مع إن أنا أصلح، وما صحش توليني، تولي القضاء كذاب بيكذب عليك. شوف شوف المنطق بتاع ربنا. شوف، ما اذا كنت صادق يبقى لا اصلح، واذا كنت كاذب يبقى لا اصلح لان كذاب. راح دخلوا السجن، فدخل السجن وما تولاش منصب القضاء. فهمت؟ ادي الخوف من الله. ادي، لكن لو ربنا عاوز يمكن لك في الارض هيمكن. عشان كده بيقول ايه؟ مش الذين إذا تمكنوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مكناهم، وزي ما قال في يوسف وكذلك مكنا ليوسف. التانيين بقى يا ابني إياهم بتقول هتيفة واليفط والحاجات دي، عارف دول بقى مين بيقول فيهم ربنا إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهمت حكاية الإمارة ولا لسه عاوز مزيد من الفهم؟ أظن كده بقت المسألة إيه؟ واضحة ومفهومة. أنت لو ربنا عاوز يمكن لك هيمكن لك، ووعد بذلك حسب صلاحك وتقواك. لأنه قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد من الله. فأنت آمن واستقم واعمل الصالحات، هيمكن لك ربنا ما يصلح لك. يصح يمكن لك في الدين فتبقى من الدعاء الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر، حاجه كبيره قوي دي. قالهم ربنا الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر، مش عارف التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون، الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بشرى من الله نفسه. فيمكن لك في الدعوه فتبقى من الدعاء متمكن، تقول ابتغاء مرضات الله ويلهمك الصواب، او يمكن لك من الدنيا فتبقى ذو جاه وتعود بجاهك على الناس فترفع من شأنهم وتنصف المظلوم منهم وتضرب على يد الظالم. انت تصلح لايه؟ اللي عارف ده اللي صنعك، اللي عملك. عارف تنفع سخان ولا تنفع غسالة؟ لكن لو سبت لك انت الاختيار قلت انا انفع غساله، لا يحرقك المسحوق رابسه، يدعك انك ما تنفعش تبقى غساله. الغساله دي والسخان، السخان هو مين؟ هو دماسك قرباج يضرب اهل المعاصي والفسوق، ده اللي متمكن. والغساله اللي بيغسل قلوب الناس وبيغسل ذنوبهم، يستغفر لهم ويدعي لهم وتصلح به بيته واهل بيته ودويرته ودويرات من حوله، ولا زالوا في حفظ الله ما دام فيهم. بدور للدنيا كان الناس اللي قالت لك لو علم الملوك بما لدينا لقاتلون عليه بالسيوف. تعالى تولى الملك، ملك ملك مين اللي تولى؟ ده انا في ملك، ده انا نفسي في ملك، في ملك لو انت عرفته هتقتلني عليه. لو الملك عرف انا فين هيسيب ملكه ويجي يجري ياخد مني اللي انا فيه. مش في ناس كده؟ مش في ناس راضيه قوي ومع ربنا قوي وحاسه بربنا قوي وربنا بيديها وبيلهمها ويبقى عارف ها، ويصلحه ربنا ويصلح البيت ويصلح جيرانه ويصلح الحي ويصلح الحته ودورات من حوله، وكل دول في حفظ من الله ما دام فيهم. يوم ما يموت بقى يا يبقى في غيره، يا لو ما فيش غيره على طول تحس لازم يحصل حاجه. طب وده ملك ده، واكل فانت ما تعرفش انت تصلح لايه. اللي صنعك وخلقك وسواك وعدلك في اي صوره ما شاء ركبها، اذا كان الصوره هو اللي اختارها فما بالك بالمضمون، فما بالك بالمضمون. يعني الكتاب له غلاف وله مضمون جوه، هنقول اهم الغلاف اللي بره ولا الكلام اللي جوه؟ الكلام اللي جوه. فاذا كان الغلاف اللي بره اللي هي صورتك ما شاء ركبك هو، فما بالك بجواك بقى؟ ما شاء بقى ولا ما شئت؟ ما شاء طبعا، ده اهم. فيبني الاماره خطيره، انما لو دفعت اليها دفعا واصر الناس من حولك ودفعوك لهذا، بقت خلاص بقى انت في الحاله دي تعان. لكن في الحاله اللي انت بتفكر فيها تبتلى. انت بتقول ايه؟ انا هعمل وهسوي وابتغاء مرضات الله. ده انت اللي بتقول. طب نسيبك خش ونشوف هتعمل ايه. تبقى ايه بقى؟ مبتلى. لكن لما يحطك غصب عنك يبقى ايه؟ تعان. ادي معنى فان اخذتها عن مساله ابتليت بها، وان اخذتها عن غير مساله اعنت عليه. اهو كده شتان بقى بين الاعانه وبين ايه؟ بين الابتلاء. نعم. قرأت اليوم بصحيفة يومية أن أحد علماء الأزهر الشريف وكان يؤدي عمرة توفي أثناء صلاته بالمسجد النبوي، فصلي عليه في الحال ودفن بملابسه، فهل هذا يجوز؟ لا، ما حدش قال كده. صحيفة يومية، ما هي الصحف ما بتكتب كتير يا ابن حبيبي. اوعى تصدق الصحف. الصحف بتكتب أي كلام وتكتب أي كلام. إزاي مش هيتغسل؟ هو ما يتكفنش بس، يعني إذا كان محرم يبقى هيكفن في إحرامه لكنه يغسل. يعني المحرم يكفن في إحرامه وشعره يبقى باين وراسه تبقى عريانة، يكفن في إحرامه لكن يغسل. فحتى لو كان محرما يبقى هياخدوه ويغسلوه وبعدين يكفنوه في إحرامه وبعدين يدفنوه. إنما مات في المسجد وغب راح طب ميت، راحوا محطينه زي ما هو كده من غير لا نعش ولا حاجة، الله أكبر صلاة الجنازة، وراحوا واخدينه رامينه في التربة. ده مين الاهبل اللي بيقول الكلام ده؟ ده بيقول الكلام ده اهبل. اهبل وفاكر ان اللي بيقرا له اهبل رخر. يا ابني الصحافه بتكتب. الصحافه مصيبه مصر دلوقتي. الصحافه المصيبه اللي في مصر والخطر الداهم على مصر دلوقتي في رايي الشخصي الصحافه. شوف المجلات اللي بتطلع كل يوم وشوف اعلاناتها. مجله الحوادث تفيدك في ايه؟ تفيدك في ايه بقى؟ انك تتكلم عن الاجرام والحوادث والحكايات وعيالك يقروا عشان يتسلوا يتعلموا الاجرام. تفيد في ايه مجله زي مجله الحوادث دي؟ مجله اخبار النجوم الغيبه والنميمه في اجلى صورها ومعانيها. اخبار النجوم، فلانه اتجوزت وفلانه اتطلقت وفلانه راحت وفلانه جت وفلانه اتزفتت. تفيدك في ايه اخبار النجوم؟ علمكش صنعة؟ علمكش تغير جلدة الحنفية في بيتك بدل ما تدوخ على السباك ما انتش لاقيه؟ ها؟ علمكش صلاة؟ علمكش معلومة؟ ادكش حاجة تفيدك؟ علمكش ايه دي؟ لا، يعلمك ليه؟ هو عاوز يسليك. ليه؟ عشان تبقى في غيبوبة. لما تبقى في غيبوبة يوم يحصل ايه؟ ما تفكرش وما تفهمش وما تدورش وما تسألش، بس زي المتبنج بتديله بنج وما يحسش بالألم، واللي شارب له نفسين عاوز يعيش في جو تاني مش عاهم، واخد برشامة وقاعد بقى مريح، أو حاطط القط تحت سلان ونايم واخده فص أفيون وانتهينا. البيت يضرب يقلب بقى، العيال راحت عرجت مش موضوعه، مروق دماغه. أنا دماغي متكلفة وتسأله لك أنا ما تتعبنيش، انا مكلف دماغي. متكلف قد كده؟ ها، مكلف دماغ. فالغيبوبه اللي فيها احنا بيساعد عليها الصحافه والتلفزيون. التلفزيون، ولو قريت النهارده التقرير الخطير اللي كاتبه فهمي هويه هتلاقي ان البرامج الدينيه لا تتعدى 2.5%. وانا قلت قبل كده الكلام ده، فاكرين لما قلت 3% التعليمات صادره بانه لا تتجاوز ساعات إرسال الدين في جميع أجهزة الدولة، التلفزيون 3% مما يرسل ويزعها. النهارده بقت 2.5% لان صدرت تعليمات بتخفيض الاذاعه، ولغوا برامج كتير من القران، اذاعه القران الكريم لغوها، مسحوها، شطبوها باستيكا عشان تبقى 2.5%. ويجيب لك السهره الساعه كام بقى؟ الساعه 12. يتفرج على السهره الساعه 12، يخلص الساعه كام؟ 2. ينام الساعه كام؟ 2:30. عاوز يروح شغله الساعه 8، نام كام ساعه؟ 4 ساعات، 5 ساعات، نام كام ساعه؟ ما فيش ساعتين، 3 4. ينزل بقى مضروب بالجزمه ماشي نايم. ها ادي معنى فان اخذتها عن مساله ابتليت بها، وان اخذتها عن غير مساله اعنت عليه. اهو كده شتان بقى بين الاعانه وبين ايه؟ بين الابتلاء. نعم. قرات اليوم بصحيفه يوميه ان احد علماء الازهر الشريف وكان يؤدي عمره توفي اثناء صلاته بالمسجد النبوي، فصلي عليه في الحال ودفن بملابسه، فهل هذا يجوز؟ لا، ما حدش قال كده. صحيفة يومية، ما الصحف ما بتكتب كتير يا ابن حبيبي، اوعى تصدق الصحف. الصحف بتكتب اي كلام وتكتب اي كلام. ازاي مش هيتغسل؟ هو ما يكفنش، بس يعني اذا كان محرم يبقى هيكفن في احرامه لكنه يغسل. يعني المحرم يكفن في احرامه وشعره يبقى باين وراسه تبقى عريانه، يكفن في احرامه لكن يغسل. فحتى لو كان محرما يبقى هياخدوه ويغسلوه وبعدين يكفنوه في احرامه وبعدين يدفنوه. انما مات في المسجد وهوب راح طب ميت، راحوا حاطينه زي ما هو كده من غير لا نعش ولا حاجه، والله اكبر صلاه الجنازه، وراحوا واخدينه رامينه في التربه. ده مين الاهبل اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده اهبل. اهبل وفاكر ان اللي بيقرا له اهبل رخر. يا ابني الصحافه بتكتب، الصحافه مصيبه مصر دلوقتي. الصحافه المصيبة اللي في مصر والخطر الداهم على مصر دلوقتي في رأيي الشخصي الصحافة. الصحافة، شوف المجلات اللي بتطلع كل يوم وشوف إعلاناتها. مجلة الحوادث تفيدك في إيه؟ تفيدك في إيه بقى؟ إنك تتكلم عن الإجرام والحوادث والحكايات وعيالك يقروا عشان يتسلوا يتعلموا الإجرام. تفيد في إيه مجلة زي مجلة الحوادث دي؟ مجلة أخبار النجوم، الغيبة والنميمة في أجلى صورها ومعانيها. أخبار النجوم، فلانة اتجوزت وفلانة طلقت وفلانة راحت وفلانة جت وفلانة اتزفتت. تفيدك في إيه أخبار النجوم؟ علمكش صنعة؟ علمكش تغير جلدة الحنفية في بيتك بدل ما تدوخ على السباك ما انتش لاقيه؟ ها؟ علمكش صلاة؟ علمكش معلومة؟ إدكش حاجة تفيدك؟ علمكش ايه دي ايه دي ايه دي؟ لا، يعلمك ليه؟ هو عاوز يسليك ليه؟ عشان تبقى في غيبوبه. لما تبقى في غيبوبه يوم يحصل ايه؟ ما تفكرش وما تفهمش وما تدورش وما تسالش، بس زي المتبنج بتدي له بنج وما يحسش بالالم، واللي شارب له نفسين عاوز يعيش في جو تاني مش عاهم، واخد برشامه، واخد برشامه وقاعد بقى مريح، او حاطط القط تحت سلان ونايم، واخد له فص افيون وانتهينا. البيت يضرب يقلب بقى، العيال راحت العيال جت مش موضوعه، مروق دماغه. انا دماغي متكلفه وتساله يقول لك انا ما تتعبنيش انا مكلف دماغي، متكلف قد كده؟ ها مكلف دماغ. فالغيبوبه اللي فيها احنا بيساعد عليها الصحافة والتلفزيون. التلفزيون ولو قريت النهاردة التقرير الخطير اللي كاتبه فهمي هوية هتلاقي ان البرامج الدينية لا تتعدى 2.5%. وانا قلت قبل كده الكلام ده، فاكرين لما قلت 3% التعليمات صادرة بانه لا تتجاوز ساعات ارسال الدين في جميع اجهزة الدولة التلفزيون 3% مما يرسل ويزع. النهارده بقت 2.5% لان صدرت تعليمات بتخفيض الاذاعه، ولغوا برامج كتير من القران، اذاعه القران الكريم لغوها، مسحوها، شطبوها باستيكا عشان تبقى 2.5%. ويجيب لك السهره الساعه كام بقى؟ الساعه 12. يتفرج على السهره الساعه 12، يخلص الساعه كام؟ 2. ينام الساعه كام؟ 2:30. عاوز يروح شغله الساعه 8، نام كام ساعه؟ 4 ساعات، 5 ساعات، نام كام ساعة؟ ما فيش ساعتين، 3 4. ينزل بقى مضروب بالجزمة ماشي نايم، ها ماشي مسطون. ما انا كنتش اعرف ابص الاقي الناس العربيه تضرب له كلاكس ما بيعديش، ماشي ما بيبصش، مش هنا تيت تيت يا ابني حبيبي في. فكنت زمان فاهم ان الناس دي كلها بتبرشم، قلت معقول البرشام انتشر للدرجه دي؟ كبير وصغير كله مبرشم. اتاري بقى البرشام مش البرشام ياه اللي بدور عليه وزاره الداخليه، لا ده برشام وزاره الاعلام، البرشام بتاع السيد صفوت الشريف احلى من كده ما فيش، احلى كرافتات في الوزراء كلها تلاقيه هو لابسها الحقيقه، الواحد يقول اللي هو اللي عليه يعني لازم اقول ده برضه ده حد ننصف الراجل يعني مشجره وحاجه ايه كله تمام احسن من كده ما فيش. سهر الساعة 12 ينام الراجل الساعة 2 2 ونص والست تنام ورتن. تروح بقى السلام عليكم تلاقي قاعدة لسه بتفطر ما بفطرتش بيتها ما تلحقش، وبعد الفطر عاوزة تخش دوت المية لأنها ما دخلتش أصلا يا حطت ونزلت حتى الأحمر بتحطه بالليل قبل ما تنام عشان ما عندهاش وقت تحطه الصبح. وبعدين تقول لها بقى والله عاوزة أعمل بطاقة. بطاقة إيه؟ طب بطاقة إيه؟ بطاقة بطاقة تموين ولا بطاقة شخصية؟ تعال لنا بكره. ليه؟ اصل ما فيش استمارات. خلاص مشي انا وقت دماغها اهي. يروح بكره تقول عند حسن افندي، حسن افندي النهارده في اجازه تعال بكره، هو كله نايم. وبعدين الرئيس عمال يهاتف العالم الانتاج التصدير، عمر البلد ما هتقب الا اذا اشتغلنا، لازم نشتغل ولازم ننتج ولازم نصدر ولازم نعمل. ويروح الكفراء يقول لك الارض اهي ببلاش للي يجي يزرعها حوالين بحيرة السد ببلاش، ببلاش فعلا ليه؟ بس تعال ازرع. يزرع ايه ويقلع ايه؟ ده نايم مخبوط على دماغه بالجزم. فالمخدر بتاع الاعلام وبتاع التلفزيون والصحافة، مجلة الحوادث، مجلة الكواكب، اخبار الفن، روزا اليوسف، صباح الخير، مجلة الموعد، المش عارف مجلات كلها وبايه ونص الدنيا وكل الناس لنص الناس ونص الناس لكل الناس واخبار مش عارف ايه وحاجه و75 قرش بجنيه ونص وباتنين. يقول لك الكتاب بتاع الشيخ حسين غالي ب 175 قرش، وفوجئت دي النهار بصر على مجله لقيتها ب 175 قرش برضه، وفي مجله تانية ب 2 جنيه ونص، ب 2 جنيه ونص. يا نهار اسود ايه الكلام ده؟ حاجه يعني شيء مذهل وشيء غريب. مجلات نازله الناس عماله تقرا في المجلات والتلفزيون شغال. فيا ابني يا حبيبي اخطر حاجه دلوقتي علينا هو الاعلام بجميع صوره، صحافه واذاعه وتلفزيون. وانا زمان في المسجد ده القديم ده اللي قاعدين فيه الستات دول، كان الكرسي ده على الحيطه كده جنب باب الميضه، الكبار فيكم يفتكروا، انا مش ناسي، ما انساش كلمه قلتها بفضل الله في الجامع ده، وانا قاعد هنا وكان السادات متولي الحكم لسه. وقعدت قلت الشيوعيين منتشرين في وسائل الاعلام وهم المسيطرون عليه، على الكرسي هنا وده لازم في الحيطه دي، ولا زلت بقولها وسائل الاعلام في بلدنا الذي يسيطر عليها الشيوعيين وفلول الشيوعيين. ودي معلومة بقولها ايه؟ بقولها معلومة عشان اللي بيسمعنا يعرف ان احنا بنقول لوجه الله. الاعلام والتلفزيون، شوف برامج التلفزيون، تصور لما يجي راجل الشيخ قاعد خمس دقايق السلام عليكم ورحمة الله ونشط الاخبار تريد تريد تريد خمس دقائق. انا قلت اللي يحترم نفسه ما يروحوش البرنامج ده، ولذلك عرض علي البرنامج ده، وده سر هقوله لاول مره. عرض علي، لما عرض علي رفضته، قلت ما اقدرش انزل، ما اروحش مصر واجي مصر خمس دقائق وبتاع، اجي لك اسكندريه، واتفق انهم يجوا اسكندريه وكلموني عشان ناخد ميعاد هيسجلوا في اسكندريه، فرفضت. فكان نتيجة هذا انهم اوقفوا برنامج اسكندرية، تلفزيون اسكندرية اللي انا كنت بعمله بتاع التربية في الاسلام، اوقف لان انا رفضت اتكلم في حديث الروح. اديني بقولها واول مرة اقولها، اوقف في 60 ده مش عاوزه، ولو تحايلوا عليا مش هقول، مش عاوز ولا صحافة ولا تلفزيون، برفض دولات صحافة وتلفزيون، برفض كل حاجة. ده حتى جم بتوع التلفزيون اللي جاي عايز يصور الخط المحمد ابراهيم، ثلاثة اللي فات جم استأذنوا من هنا، قلت لا ما يصورش اطلع بره. حديث روح بقى 5 دقايق خلاص، نشوف بالمقابل بقى. القهوة عالم بحاله، فيه اللي نايم وفيه اللي قاعد وفيه اللي هايم. القهوة شوف ازاي، القهوة سادة، القهوة بقت سادة. ها القهوة عالم، فيه اللي قاعد وفيه اللي ايه اللي قايم وفيه اللي نايم وفيه اللي هايم. وتعالى بقى وحكاوي القهاوي، ومتقالي يديها شوية، وخضرة تديها شوية، وبتاع المطبخ يديها شوية، والراجل اللي يقول لك انا نوبي انا لا لا لا لا لا ويغني ويعمل ويسوي، وبعدين يجيبوا لك احلى ما قدم في خلال العام، ساعة ساعة حكاوي القهاوي. واحنا ناقصين قهاوي يا ولية، احنا ناقصين قهاوي. ما القهاوي اهي، ما هي مالية البلد القهاوي دي، مصيبة مصر، نص مصيبة مصر في القهاوي. قد ايه بقى حكاوي القهاوي البرنامج ده وحديث الروح 5 دقايق. تيجي بقى الست التانية تقول لك ايه، العالم يغني. العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل. ده انا رحت العالم الخارجي ده، انا كنت ماشي في الشارع لوحدي مش شايف حد، من الساعة 11 الصبح مفيش مخلوق في الشارع، مفيش مخلوق في الشارع. ايه الحكاية، في ايه؟ اتاري الناس بتشتغل. الساعة 7 خلص الشغل، مفيش موضع لقدم، الشارع مليان بقى، العالم خارج مروح، واللي راح ياكل واللي راح يعمل. ها مش العالم بيشتغل، العالم يغني يغني. وتجيب لك بقى الشذوذ بعينه في كل حاجة، السيد مايكل جاكسون بقى تجيبه. ومايكل جاكسون ده عامل عمليات تجميل، تجميل وبيلبس عود وبيلبس حلق وكذا كذا كذا كذا. وتجيب بقى مادونا، مادونا دي لها كتالوج منع في احدى الدول العربية انه يخش، رغم انها دولة ما هيش السعودية يعني. السعودية طبعا لا تدخلها ولا تدخل حتى سيرتها ولا اسمها. الكتالوج عليه صورة خارجة للهانم، ما كتالوج اغانيها. الهوجة اللي حصلت في الجرايد وقلت مش عارف ايه، هو امريكا ومصممة انها تدخل الكتالوج في اليابان، فاكرين اللي بتقرا الجرايد؟ اليابان مش عاوزه تدخل كتالوج مادونا، وبوش زعلان وعلى اعلى السلطات ولازم يخش، لا تشيلوا منه الصوره، لا ما تشيلوا الصوره، لا تشيلوا الصوره. اليابان ما تعرفش ربنا، منع الكتالوج بتاع البيت دي، لان الصوره اللي محطوطه ضمن صورها اللي في الكتالوج صوره خارجه جدا، جنسيه جدا. مش عارف اقول ولا ما اقولش، هي مع راجل في الصوره، بتعمل مع الراجل دي حاجه يستحيل إنسان يتقبلها أو يشوف، شيء مقزز جدا علن. نقوم نجيب الست دي في عالم يغني وتقول لك مادونا وتغني، شوف لابسة إيه بقى. وبعدين يجي سهرك بالليل سهرة كاملة إيه، بانوراما فرنسية، وجايبين بتوع التلفزيون الفرنسي يقوم قابلوا السيد صفوة الشريف واستقبالات علشان حكاية القناة الفضائية الفرنسية والبانوراما الفرنسية، وسهرة وسهرة. وقيس على هذا غرائب وطرائف، اللي بيلعب التنس وقع، واللي ركب العربية اتحرقت به، واللي نط من فوق وجنس وما تحيات فلان وعاجة، وساعة غرائب وطرائف ده ايه. طب كل ده بياخد ساعات ساعات بتسليه. طب يا اخي روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، مش كل ساعة. طب فين الانتاج امتى؟ انا راجل قاعد عاوز اشوف سينا حصل فيها ايه، الكفراوي اللي شغال ده لما هيكفر، ها مثلا يعني الوزير الشغال ده عامل زي المقاولين وراجل نظيف وايده نزيهه وبيهاجموه طلعوا عليه نكت انه بيدي شاليهات ويدي ما اعرفش ايه للناس قرايبه والوزراء والكلام ده كله، ده مش حاصل ده راجل بتاع بيصلي يعني وكده هكذا احسبه ولا ازكي على الله احد. الراجل الشقيان ده طب ما تورونا عمل ايه؟ المملكه العربيه السعوديه ما فيها تلفزيون، مش شغال ليل ونهار، لكن بقعد اتفرج على التلفزيون في صحيح كده في كده، لكن اغلبه بيوري له البلاد اللي ما شافهاش. انا ما شفتش قنا عمري، ما توريني المصانع، ما توريني الانتاج بتاع البلد، ما تحببني في بلدي وتخلي بيشتكوا يقول لك ما فيش انتماء. ما يجي الانتماء منين؟ ما انت بتوريني مايكل جاكسون ومادونا ومش مادونا وحكاوي القهاوي وكله رقص وهلس وشغل للي. حتى معرض الكتاب معرض ثقافي، معرض للمخ، معرض للعقل، كله كتب، كله ثقافه، بنشجع الناس على القرايه. تروح معرض الكتاب تلاقي في ايه؟ في معرض الكتاب فرقه البحيره اللي فنون الشعبيه، البنات لابسين فساتين ضيقه مفتوحه من الجنب وعمالين يرقصوا وكل جسمهم باين. هو معرض الكتاب ولا معرض الهباب؟ ما انت عارف هقول ايه، انت لازم اقولها ما تفهمها لوحدك. معرض الكتاب ولا معرض ايه؟ وجايبين الراي حتى القهوه قال وقهوه ثقافيه والراجل قاعد يتكلم، فقعد اشوف الراجل ده بيهب بيقول ايه، ما اعرفش الشاعر ولا ايه بيتكلم، قاعد اشوف بس التقيت جنب منه بقى ايه وحبيبي من اسنا وانا بلدي اسوان ودي ايه الحكايه؟ قال لك لا ما اصل جنبه الشادم بتاع ايه؟ بتاع الفن الشعبي. معرض كتاب ده ولا معرض هلس؟ انا رايح اقرا. اللي راح يشتري كتاب ده راجل مثقف، راجل ما يضيعش وقته في الهلس، راجل عاوز يروح يمسك كتاب يقراه يستفيد بيه، يستفيد بالتخفيض اللي في المعرض. ايه لزوم بقى القهوه؟ وايه لزوم الفن؟ وايه لزوم الغنى؟ وايه لزوم المسخره دي؟ مالها ومال الكتاب؟ انما كله محشي ها؟ كله السم في الدسم. السم ايه؟ في الدسم. وعاوز يبقى اسمه عمل حاجه والناس تيجي، ما هو فاهم الناس مش عايزين، فتلاقي المعرض زحمه جدا، كل اللي رايحين يتفرجوا على ايه؟ على النسوان اللي بترقص، يتفرجوا عليهم ببلاش بس. وبالتالي اهو كلام، اهي مهيصه، وعملنا يا ريس بس. كل واحد عاوز يظهر وعاوز يقب وعاوز يعمل. فبنرجع تاني لصاحب السؤال اللي بيقول الجورنال ولا المجله قالت ان الراجل مات في الجامع فصلوا عليه في ساعتها ودفنوه بهدومه. يا ابني دي ناس مش هنا، دي ناس ما تعرفش الصلاه ايه، اللي بيكتبوا دول ما يعرفوش يعني ايه صلاه، ما يعرفوش يعني ايه. فما تصدقش الجرايد افيون، الجرايد مخدر، الجرايد والمجلات والصحافه 90% منها مخدرات، وكذلك التلفزيون عشان تصبح الصبح مضروب وعشان يجد لك كلام تتكلم فيه. ما هو الجرايد لو مش ما فيهاش الهلس ده كله والاخبار دي كلها والتلفزيون ما فيهوش الكلام، هتتكلم في ايه؟ هتتكلم في ايه بقى؟ في الرز؟ هتتكلم في العدس اللي بقى كيلو بتاعه 3 جنيه؟ العدس اللي كان بياكلوه بالجرايه في السجن وياكلوه في الجيش، ها العدس بقى بكام؟ هتتكلم في ايه؟ في المساكن، هتتكلم في الوظائف، هتتكلم في الصح، هتتكلم في الغلط، هتتكلم هتقلب دماغي، هتفتح عينك، هتنبه، هتتنشط، هتبص تقول القروض اللي جايه دي جايه ليه وجايه فين وراحت فين؟ ميزانيه الدوله وريني، حاسبني، الانفاق الحكومي عاوز اعرف الانفاق كام، عاوز اشوف المصاريف السريه بتدفع، عاوز اشوف ميزانيه وزاره الحربيه، عاوز اشوف ميزانيه وزاره الداخليه، عاوز اشوف ميزانيه رئاسه الجمهوريه، عاوز اشوف. هتقلب دماغي وتصدعني. لا خد برشامه وروقني معاك. فهمنا ولا لسه؟ فبتتفرج انت على التلفزيون الساعه 12 تخلص السهره الساعه 2 تنام تتخدم تتخمد تقوم مضروب 60 صرمه ما تتكلمش لا تفكر ولا تعمل. تروح بقى هتقابل صاحبك في المكتب هتتكلم في ايه؟ قريت الجورنال؟ شفت الولية اللي كلت دراع جوزها، شفت الحدوثة مش عارف بتاع ايه، شفت بس خلاص فهمت. نعم يا سيدي. سيدة حامل تاني. لا حول ولا قوة بالله. سيدة حامل مضطرة للإفطار في رمضان القادم إن شاء الله، ومن المعلوم أنها سوف تقوم بإعادة تلك الأيام بعد الولادة، فهل تقوم بالإطعام أيضا؟ لا لا لا، ما تقومش بالإطعام. اللي بيقوم بالإطعام ده الذي لا يمكن له التعويض. راجل عنده 90 سنة ما يقدرش يصوم، هيعوض إمتى؟ يطعم. راجل عنده مرض فشل كلوي هيفضل طول عمره بالفشل الكلوي والعياذ بالله، هيصوم إمتى ده؟ المريض الذي لا يرجى شفاءه أو الشيخ الفاني هو ده اللي يطعم. إنما ما سوى ذلك، اللي عنده تيفود لما تخف، الحامل لما تولد، المرضع لما تفطم، تعوض، ما فيش إطعام. لكن نصيحتي لك صومي صومي، وأنا بنصحك بما نصحت به أولادي، ولما بيصوموا هم حوامل ما بيجراش حاجة، وافطري كويس وكلي كويس والصحاري كويس وكل حاجة ما لم يأمرك الطبيب بالإفطار. إنما قلت حامل أفطر؟ لا، من قال؟ لا الحامل تفطر ولا المرضى تفطر، إلا أن يخشى عليها أو الجنين بوصية طبيب مسلم حاذق كمان. نعم. أشرف على مسجد صغير بالحي تابع لوزارة الأوقاف، ولما كان هذا المسجد يحتاج إلى أعمال صيانة مستمرة نقوم بالصرف عليه من تبرعات المصلين، وقد وجدنا منذ 10 أيام لفافة بها مبلغ كبير من المال، فتحفظنا عليه ونعلن عقب كل صلاة عن وجود هذا المبلغ، ولم يتقدم أحد لاستلامه، فهل يجوز الصرف من هذا المبلغ على ما يحتاجه؟ لا أبدا. سنة سنة بعد سنة بعد سنة تبقى تصرفه على المسجد، لكن تعرفه سنة سنة. نعم. سيدة تقول، لأن صح اللي جه كان مسافر، كان مسافر وخد بعضه وراح المطار وسافر، وبعد الفلوس فين؟ لستها فين؟ يا نهار أبيض، على ما يجي بقى من سفر ها يوم يجي يسأل عليه، فتعرف سنة. نعم. سيدة تقول لي أخت متزوجة ومعيشتها ضيقة جدا، أريد مساعدتها دون أن يعرف زوجي حتى أخشى المعايرة منها. الكلام كده ما ينفعش. بتساعديها بإيه؟ بفلوسك ولا بفلوس جوزك؟ إذا كان هتساعديها من فلوسك ومش عاوزة جوزك يعرف، مش لازم يعرف. فلوسك وانت حرة فيها وساعدي أختك. إذا كانت من فلوس جوزك وجوزك مصرح لك بالإنفاق منها، قال لك الفلوس دي، قال لك حد غلبان، شفت حد محتاج بتاع، اديله، اديها من غير ما تقولي له والله في واحدة ستة غلبانة بديها، ما تقوليش مين، أختك. إنما إذا كنت هتاخد الفلوس من جوزك ومن وراء وبلا إذن وتديها لأختك، يبقى بتديها فلوس حرام، ما يبارك لهاش فيها ربنا، وانت كمان تبقى مسؤول. نعم. في حكاية سيدنا موسى مع بني إسرائيل قلتم فضيلتكم بعض هذه الجمل في التفسير: 12 طريقا في البحر، 12 عينا، 12 نقيبا، فهل هناك علاقة بين هذه الجمل أم هو تشابه في العدد فقط؟ لا، ما فيش حاجة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما عمل 12 عينا ليه؟ لأنهم ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى قسمهم 12 قبيلة، 12 فريق، 12 جماعة، 12 كتيبة، 12 فصيلة، واضح؟ الـ12 دول نقيب ومعه ناسه، ناسه دول كام؟ 2000، 10,000، 100,000. لما نيجي بقى يضرب الحجر تنفجر العيون في صحراء ما فيش فيها مية، هيكله هيتكالب على ايه؟ هيضربوا بعض، دول بني اسرائيل والعياذ بالله. فعمل 12 عين، 12 عين ليه؟ عشان يبقى كل جماعة لهم ايه؟ عين يشرف عليها النقيب، يسقي كل واحد منهم، ما يتخانقوش مع بعض. لما جاي يعديهم من البحر هيوصوا بعض، اه؟ وناس انت عارف ربنا حكى عنهم قد ايه، فعملهم 12 ايه؟ طريق، عشان كل جماعة تمشي منين؟ من طريق، وعشان ما يقولوا له راحوا فين الناس التانيين؟ انت مالك ما انت، اه؟ عمل لهم طاقات يبصوا على بعض يشوفوا بعض منها. فهمت ازاي؟ فاثنى عشر رقيبا واثنى عشر عينا واثنى عشر طريقا، كل ده عشان يبقى كل فريق فين بس له سكته. نرجو من فضيلتكم توضيح المعنى المقصود بفقه الحركة. فقه ايه؟ فقه الحركة. فقه الحركة؟ مش عارف، مش عارف. الحركة بركة. الحركة بركة يقول صاحب هذه الرسالة. وكانت أمي تقول الإيد البطلة نكسر، ده اللي عرفونها، انما مش عارف ايه فقه الحركة. يمكن انا مش واخد بالي، يمكن انت مش عارف تكتبها، مش عارف، اول مرة اسمعها يعني. وجل من لا يسو وفوق كل ذي علم عليم. فلو حد يعرف حكاية فقه الحركة يقول لنا يبقى كتر خيره. نعم. اعمل مدرس لغة عربية وحضرت كثيرا من خطب سيادتكم يوم الجمعة ودروس الثلاثاء، وسمعت من فضيلتكم عما يسمى بهمزة السلب، وهي تدخل على الفعل فتقلبه أو تعكسه، ولكني لم أجد ما يسمى بهمزة السلب في كتب النحو المختلفة. سألت موجه أول لغة العربية فلم يفيدني، أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وعدم إهمال رسالتي. حاضر، من علي. شوف يا سيدي، أنا أصلي بتكلم نحوي قديم، مش نحوي جديد بتاع المدارس، نحوي إيه قديم، يعني نقول مبني للفاعل ومبني للمفعول، ده نحوي قديم. النحو الجديد قول مبني للمجهول. كلمة مبني للمجهول دي ما بحبهاش، مش عايز اسمها مجهول. ها؟ لما تقول أكل الطعام، ما يعربها بتاع مدرس اللغة العربية يقول إيه؟ مبني إيه؟ للمجهول. خلاص؟ إحنا نقول مبني إيه؟ للمفعول. المفعول اللي هو إيه؟ الطعام. مش مجهول. فين هو المجهول؟ واحد كله، واحد اكله، المهم يعني. فالتعبيرات يمكن بتختلف. همزه السلب يا ابني عايز تضرب مثل لها، نقول ايه؟ خفر يعني ايه؟ حرس، منه الغفير، مش كده برضو؟ اخفره، هذه همزه لبس، همزه السلب، ادي همزه السلب. وزي همزه السلب في التشديد للسلب اللي هو التضعيف، انت تسميه في النحو الجديد تشديد الفعل، واحنا نسميه في النحو القديم تضعيف، تضعيف الفعل. يعني بنقول خرج، الره دي مشدده، لا الره دي مضعفه، اسمه تضعيف الفعل. فالتضعيف يسلب برضه، زي مرض، مرضى، أزيل مرضه، أهي ده التضعيف اللي يعمل إيه؟ يسلب الفعل. عاوز تاخد همزة السلب بقى من القرآن، قسط، أقسط، قسط ظلم، أقسط رفع الظلم، فهمتها ولا؟ اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، واخد بالك من القران اهي، عشان تقول بتاع اللغه العربيه يقول لك خفر ايه واخفر ايه، ده الشيخ بيالف، لا القران، القران. ها؟ والجن بيقول ايه؟ وانا منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فالقاسط والمقسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، يبقى القاسط الظالم، المقسط رافع الظلم. المقسط جاي منين؟ من أقسط. والقاسط جاي منين؟ من قسط. قسط عمل إيه؟ ظلم. أقسط عمل إيه؟ رفع الظن. يبقى الهمزة اسمها همزة ايه؟ السلب، يعني همزة بتسلب الفعل، بتعكسه. مش بس الهمزة، والتضعيف زي ما قلت لك. ها؟ فهمت ولا لسه؟ وتجد في القرآن أمثلة كتيرة في الحاجات دي، للتضعيف السالب والهمزة ايه؟ السالبة. وضحت يا ابني يا حبيبي؟ وكان بيقول انه مدرس عربي. ايوه موجه هو مدرس أيوة. هو نفسه مدرس عربي مدرس ربنا يعلمك ويعلمنا ويفيدنا ويفيدك. مدرس عربي المفروض يعني حاجات متهيألي تبقى معروف حتى لو تغيرت التسمية يعني، يعني بقول مبني للمفعول تبقى انت فاهم ان انا قصدي مبني لايه، ما فيش مشكلة يعني متهيألي كده. لما اقول همزة السلبي كنتوا بتسموها حاجة تانية، بتسموها ايه ما اعرفش بتسموها ايه، لكن هي اسمها كده همزة السلبي من ايام سيبويه يعني وحاجات بتاعت زمان دي. نعم. اخر سؤال يقول صاحبه: زوجتي مريضة، طلب مني أولادي البنات المتزوجات السماح بأخذ والدتهم عندهم حتى يقوموا بخدمتها، فرفضت طلبهم لإحساسي بشعور أزواجهم، ولي ابن قريب مني مقيم في شقة 3 حجرات هو وزوجته ونجله عمره 1 سنة، وأنا أسكن في حجرة ضمن شقة مشترك، ونظرا لمرض زوجتي وعدم توفير الراحة لها وخصوصا دورة المياه لأنها كثيرة التردد على دورة المياه وعدم التحكم في التبول، فقمت بالذهاب إلى سكن نجلي لتوفير الراحة لوالدته المريضة، فمكثنا لمدة 1 شهر تحت المعاملة السيئة من زوجة نجلي وهو على علم بذلك، وأفاجأ في يوم وأنا في عملي بأن نجلي قام بطرد والدته مع أحد نساء المنزل إلى سكني الأصلي وهي الحجرة المشترك تلبية لطلب زوجته وإرضاء لها. والسؤال: أنا قاطعت نجلي وزوجته إلى الأبد بما قام به من إهمال نحو والدته المريضة، فهل أكون آثما في أخذ القرار بالمقاطعة؟ لا لا، ما انتش آسف، وقطعته ما قطعتوش خلاص انتهى أمره، ده راح خلاص، إلا إذا كان ربنا بقى سبحانه وتعالى يقسم بحاجة تانية. لكن حسب كلامك دلوقتي ده انتهى، ده جهنم هو مرات والعياذ بالله. وبعدين أنت برضو لما بنتك تخدم أمها أفضل من مرات ابنك، جوز بنتك بقى ما هو أنت برضو تقدر تقدر، والبنت عارفة والبنت تقدر تعرف جوزها يقدر ولا ما يقدرش، ويا ما في جوز بنت بيبقى كويس بيبقى زي ابنك وبيبقى في حضنك يعني ما مش عارف. ومع هذا طبعا الولد ده خلاص مسكين ضاع يعني. وبعدين طيب الست دي مش تتعالج بقى ولا انت بتقول لي ساكن في اوضه واحده وبتروح عملك وكده؟ طب ما يتهيألي الست دي تبقى عاوزه علاج وانت يمكن غير قادر على علاجها. من فضلك بكره ان شاء الله الساعة 5 تيجي هنا المسجد تعرض حاله زوجتك على الدكتور السيد علي او الدكاتره اللي موجودين تحت يحولوها لك المستشفى او لحاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، وابسط لنا الارزاق وعيننا على رد الحقوق لاصحابها يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا ونجنا وارض عنا يا اكرم الاكرمين، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.